هل الأفضل حل العقد من عند رأس الميت وترك العقد التي عند رجليه ووسطه أم تحل كلها؟ العقد التي يربط بها الكفن حل كلها، هذا الأفضل، السنة تحل كلها، وضع في قبره حلت العقد كلها أولها وآخرها، هذا السنة، تحل وتبقى في محله.